بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، والذي ينعقد إلى جامع الخليل بمدينة صفاقس التونسية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأسباب الواقعة في الاختلاف في التفسير، وأن ذلك راجع إلى النقل، وأن المنقول مقسوم إلى قسمين: قسم يعلم الطريق إلى صحته أو عدمها، وهو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وهو الذي نصبه الله تبارك وتعالى لمعرفة دينه وشرعه. وقسم لا يمكن أن يعلم بسبب بعد رواته وبعد أسانيده، فهذا عامة ما ينقل من الإسرائيليات عن الكتب المتقدمة، وهذا في الغالب الذي يتكلم عنه شيخ الإسلام، لا فائدة في نقله بالنسبة للأمة كما سبق معنا ذلك وسبق بيانه وتقريره، كما تكلم عن الجزء الذي ضرب به المقتول من بني إسرائيل والهدهد وما أشبه ذلك. وإن كان قد ثبتت أشياء متعلقة بالأنبياء ومتعلقة بأممهم، وهي التي نقلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا شيء معلوم. ثم لما تكلم عن القسم الثاني وهو الذي ذكرناه الآن، ذكر الطرق الموصلة إليه، وهو ما صحت الأسانيد به، فأخذ رحمه الله تعالى يذكر طرفاً من الطرق التي يعلم بها صدق الرواة. وهذا المبحث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من النفائس والقواعد العظيمة في التعامل مع المنقول، وأن المنقول قد يكون فردا كما هو المعتاد عند كثير من الناس، وهذه طريقة معروفة يحسنها كل أحد، بمعنى أن ينقل في الحادثة أو في الحكم فرد من أفراد الأحاديث. وأحيانا قد يكون هذا المنقول مما نقل من جهة العموم، كما ضرب مثلا بقصة بدر والمبارزة فيها على ما يأتي تقريره. إلا أنه رحمه الله تعالى لما ذكر أن في كتب الملاحم وكتب السير وكتب المغازي الكثير من المراسيل، وأن عامتها من المراسيل، احتاج أن يبين أيضا أن هذه المراسيل ليست على مرتبة واحدة، وأن في المراسيل ما تتعدد طرقه. وهذا هو المبحث الذي يريد أن يقرره شيخ الإسلام، وهو أن المرسل الذي تعددت طرقه واختلفت مخارجه، فاختلف فيه الراوي والمروي عنه اختلف الشيخ والتلميذ وتلميذ التلميذ، فهذا إذا تعددت طرقه فإنه يكون حجة كما قطع به شيخ الإسلام، وسيأتي الكلام عليه. المراسيل، المرسل، ما هو المرسل؟ المرسل عند جماهير أهل الاصطلاح هو ما يرفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يرفعه التابعي صغيرا كان أو كبيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي استقر عليه الاصطلاح والذي عليه جماهير أهل العلم. هذه مسألة. المسألة الأخرى أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الاحتجاج بالمرسل، فأطلق مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة القول في الاحتجاج به. وأما الشافعي رحمه الله فإنه فصل في مراسيل سعيد بن المسيب كما هو معلوم، فإنه لا يقبلها مطلقا ولا يردها مطلقا. والشافعي رحمه الله من أحسن من تكلم على هذه المسألة في كتابه الرسالة، كما أن جماهير المحدثين لا يقبلون المرسل إذا كان فردا لم يعتضد بطرق أخرى ولم تأتي له شواهد ومتابعات تؤيده ولم تختلف مخارجه كما هو معلوم. ثم إنهم أيضا من الفوائد المتعلقة بالمرسل يفرقون بين مراسيل كبار التابعين كسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع الوادعي والصنابحي وأمثال هؤلاء، أمثال هؤلاء من كبار التابعين، فإنهم يجلون مراسيلهم ويعتنون بها ويجعلونها أصح المراسيل. وقولهم هنا الأصح المراسيل ليس معنى أنها صحيحة على الإطلاق، لكن هذه المفاضلة باعتبار غيرها من المراسيل. فهذا المبحث مبحث مهم من علوم الاصطلاح، وإنما الذي أراده شيخ الإسلام رحمه الله هو المسألة التي قررها شيخ الإسلام والمسألة التي قررها الإمام الشافعي، وهو أن الحديث إذا اختلف مخرجه وتعددت طرقه وكان مرسلا فإن هذا الحديث يتقوى ويقطع بصحته، فإن هذا الحديث يتقوى ويقطع بصحته. وقد كنت سألت شيخنا مقبل عليه رحمة الله عن هذه المسألة فقال هي مسألة اجتهادية، والكلام على المراسيل وأحكام المراسيل طويل جدا في كتب المصطلح، وهو من المسائل التي خلط فيها كثير من المحدثين المعاصرين الذين يزعمون التباين والفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في تصحيح الأحاديث وإعلالها. وليس هذا محلا للرد على أقوالهم وتفنيد شبهاتهم. الأئمة يقسمون التابعين إلى ثلاث طبقات: كبار التابعين وصغار التابعين ومتوسطين، وذكروا أسماءهم وما يتعلق بهم. فكما ذكرت لكم أن من كبار التابعين ومن أصح مراسيلهم التي يعتني بها طالب العلم ولا يلغيها بل ينظر فيما وافقها وما عاضدها قبل أن يحكم عليها بالضعف، كمراسيل سعيد بن المسيب ومراسيل مسروق ومراسيل الصنابحي وكذلك مراسيل قيس بن أبي حازم ونحوهم كما ذكرهم الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وهناك طبقة متوسطة من التابعين ينظر، هي أقل درجة ممن جاء بعدهم ممن كان قبلهم كمجاهد والنخعي والشعبي، يعني إبراهيم النخعي وما أشبه ذلك، وإن كانت هذه المراسيل أيضا فيها نوع من القوة. وأما أوهى المراسيل فكمراسيل الحسن البصري، وأوهى منها كما يقول الذهبي مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل، وهؤلاء من صغار التابعين. وكلام الذهبي رحمه الله تعالى هذا في الموقظة. الشاهد من هذا كله أن هذه المراسيل التي هي مراسيل الأئمة وكبار التابعين لا بد من النظر فيما وافقها وفيما عاضدها، وأن طالب العلم لا يهجم عليها بمجرد أن الأئمة حكموا عليها بالإرسال، حتى ينظر إلى ما أيدها إلى ما وافقها إلى الطرق الأخرى التي تعضدها، فإنها من المهمات. ومن أحسن من تكلم على هذه المسألة كما ذكرت لكم الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، وكذلك كما ذكر شيخنا مقبل عليه رحمة الله السخاوي في فتح المغيث، فإن له مباحث عظيمة في هذا الباب. وكذلك الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في توضيح الأفكار، فإن هذه الكتب فيها فوائد عظيمة متعلقة بالمراسيل، متعلقة بالمراسيل وبكيفية التعامل معها، حتى أن الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر جملة من الأمور التي يقع بها الاعتضاد، يقع بها الاعتضاد للمرسل، فقال عليه رحمة الله: والمرسل إذا اتصل به عمل، يعني عمل المسلمين، وعضده قياس أو قول صحابي، أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته، عمل به. هذه فائدة عزيزة من ابن القيم رحمه الله متعلقة ب متعلقة بالمرسل أو بالمراسيل. هذا مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مما ذكره ها هنا، وما بعده من الكلام ظاهر ومشروح منه. يقول عليه رحمة الله: والمراسيل إذا تعددت طرقها، إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة، بمعنى أنه لا يتواطأ ولا يتفق المرسلون بهذه الأحاديث قصدا أو الاتفاق بغير قصد، يعني أنهم إما أن يتواطؤوا بمعنى يتفقوا على هذا الخبر، أو أنه يحكي هذا الخبر وهذا الرجل الآخر يحكي هذا الخبر بدون أن يتواطؤوا، بدون قصد، بدون اتفاق. قال: كانت صحيحة قطعا، يعني أن هذه المراسيل المتعددة من جهة الطرق المختلفة المخارج هذه صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمدي والخطأ كان صدقا بلا ريب. وهذا هو الذي أراده شيخ الإسلام، يريد أنه لا يمكن أن يروي هذا التابعي مرسلا وهذا التابعي مرسلا وهذان التابعيان من الأئمة الكبار ولم يتواطؤوا عليها ولم يتفقوا عليها، وإنما هذا يرويها عن شيخ وهذا يرويها عن شيخ، وربما يكون هذا في بلد وهذا في بلد آخر، فإن هذا مما يقطع بصحته. ثم قال: فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. وهذا هو الذي يريده شيخ الإسلام، ويريد بهذا أن يثبت أن الطريقة الواحدة لا يحكم عليها ابتداء، بل لا بد من النظر بتعدد الطرق والشهرة وما أشبه ذلك. ثم ضرب أمثلة ظاهرة، قال: مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول، يعني لم يره لم يلقه لم يسمع منه، فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، ليس في جهة التفاصيل، في جملتها، لأنه قد يفوت هذا ما ذكره ذاك، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو أخطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. هذا معلوم حتى فيما هو منقول عن الأمم السابقة وعن أشعار أهل الجاهلية ومن شابههم. قال: فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، يعني مقيدة بقواعد العروض، فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. ولهذا لم يحصل في القرون الماضية، حتى في أشعار الجاهلية مثل أصحاب المعلقات السبع، لم يزعم أحد أنه قال هذه القصيدة كقصيدة القيس أو جهير أو عمرو بن كلثوم وما أشبه ذلك، ولكن قد يتفق معه شاعر آخر في بيت من بيوتها أو في معنى من معانيها المجملة. أما أن تكون قصيدة من 100 بيت أو أكثر أو أقل أو من 1000 من 1000 بيت ثم يأتي هذا وينظم مثلها، هذا تحيله العادة ولا يمكن أن يقع. وهذا هو الذي أراده شيخ الإسلام رحمه الله، وسيبني عليه كلاما مهما في قضية تصحيح الأحاديث. قال بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه، وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا، يعني إما أن يتفق فيقول أنت تروي هذا الحديث وأنا أرويه، هذا تواطؤ، أو يروي هذا الحديث دون أن يلقى هذا، هذا توافق. وهذا هو الصدق في الخبر الذي يقول شيخ الإسلام بأن طوله، وهذا ما يسمى بالأحاديث الطوال، وقد جمعها الطبراني رحمه الله وشرحها ابن الأثير، وفيها الضعيف وفيها الصحيح، ولكن في الصحيحين من الأحاديث الطوال كحديث جابر الذي سيذكره المصنف، وكحديث أيضا حديث الإفك أو ما وحديث الإسراء أو ما شابه ذلك، خرج العلماء منها الألفاظ المعلولة. قال رحمه الله وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق، ولهذا ثبتت بالتواتر. يعني هنا شيخ الإسلام يفرع على ما تقدم من الكلام أن هذه الدقائق وهذه الأحداث تتناقلها الأمة وتتناقل أفرادها، وبمثل هذه الطريق الذي تتعدد جهاته يعلم صدق كثير من المنقول عن هذه الأمة في صدرها الأول. ولهذا يخطئ كثير من الباحثين في تضعيف بعض أفراد القصص المروية عن في السيرة أو عن الصحابة مع شهرتها وتناقل الأئمة لها، كقضية قتل الجعد بن درهم، قتل خالد بن عبد الله القصري للجعد بن درهم، هذه لم تتعرض لها الأمة وتتابعوها، مع أنك إذا نظرت إلى أفرادها إلى أفراد أسانيدها ترى أن فيها ضعفا، ولكن لم تتعرض لها الأمة وتناقلوها واشتهرت. ومثل هذا الأصل نافع الذي ذكره شيخ الإسلام في التعامل مع كثير من الأحداث التي حصلت ووقعت للأمة. ولهذا قال شيخ الإسلام ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة، قال ولهذا، قال رحمه الله ولهذا بهذه الطريقة لا يحتاج ذلك، قال ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد، يعني أنك إذا نظرت إلى أفراد الأحاديث هل جاء حديث فقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هل جاء حديث مثلا يقول بأن غزوة بدر كانت قبل أحد؟ لا، لم يأتي حديث في هذا. كذلك لم يأتي حديث في ترتيب كثير من الأفعال في الصلوات وفي غيرها، وإنما علم هذا بالتتابع والطرق الكثيرة وليس من جهة أفرادها. قال: ولهذا ثبت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة، هذه القصة من جهة العموم، بدر كانت قبل أحد. أيضا من جهة أفرادها ومن جهة الأحداث التي وقعت فيها، قال: وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه. ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة، لأنه قد أخرج البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجتو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي أو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وقد تكلم الحافظ عند شرحه لهذا الحديث على هذه المسألة وبين ما هو المشهور وما هو الراجح فيها. قال: وهذا الأصل، انتبه لهذه القضية، وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي، وإن لم يكن هذا المنقولات من جهة أفرادها رويت بالأسانيد الصحيحة المتصلة، لكن كثرة رواتها وكثرة طرقها وعدم أيضا المخالفة فيها يدل على أن مخرجها صحيح. قال: فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا يقول رحمه الله تعالى: ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يعني أن هؤلاء الرواة الذين تعددت الطرق إليهم، وهو ما يسمى بالاعتبار، يسمى بالشواهد والمتابعات، وهؤلاء من الأئمة الذين لا يتعمدون الكذب كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبه ذلك، وهذا كثير في أسانيد هذه الأمة. قال: ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. وهذا أصل من أصول علوم الحديث، فإنهم يقولون: توهيم الثقة خلاف الأصل، ويقولون: قد يهم الثقة. هذا متعلق بمسائل الضبط في الأحاديث، فلما قالوا توهيم الثقة خلاف الأصل معناه أن الثقة قد يهم، ولهذا قالوا قد يهم الثقة. وابن حبان عليه رحمة الله لما تكلم على حماد بن سلمة وانتقد البخاري أنه لم يخرج حديثه، قال: فإن كان تركه لأنه يهم فمن ذا الذي لا يهم؟ وتتبع العلماء أوهام شعبة وأوهام غيره من الأئمة الأكابر كمالك ومن هو دونه ومن هو فوقه، وصنفت في هذا كتب. فالعلماء رحمهم الله بيّنوا مواطن الغلط، هذا من حفظ الله لهذه الملة ولهذه الشريعة، فهذا الذي يخاف منه. ومع هذا فإن بعض الرواة كان إذا شك في الحديث يترك التحديث به، كما كان مالك رحمه الله يفعل ذلك، كذلك شعبة بشدة تحريهم. قال رحمه الله: فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمرو وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وهذه طرق مهمة جدا في إثبات العلم وإثبات المنقول. والصحابة رضي الله عنهم الأمة مجمعة على عدالتهم وعلى أنهم كلهم عدول، جماعات وأفراد، جماعات وأفرادا رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن قد يقع الغلط، قد يقع الوهم، قد يقع النسيان، كما سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذلك. فمن طرق إثبات العلم الصبر والتتبع والاستقراء، فإنك إذا استقرأت حالها وهذه الطريقة جنح إليها كثير من الأئمة في معرفة أحاديث المحدث فيجمعونها ويقارنونها برواية غيره، وهذا من المباحث المهمة التي تعرض لها شيخ الإسلام في هذا الموضع. قال رحمه الله بعدما ضرب نماذج من الصحابة، قال: وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار، سليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب بالحديث فضلا عمن هو فوقهم، مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهم. هؤلاء الذين ذكرهم شيخ الإسلام هم من أوثق هذه الأمة في نقل الأحاديث، وكأمثال مالك وشعبة ومن شابههم، فإن هؤلاء الأئمة الذين الزهري والسفيانين وغيرهم من أئمة الحديث، فإن هؤلاء الذين عليهم مدار الأحاديث ومدار الأسانيد أئمة كبار تتابعت الأمة على الثناء عليهم، وعلم قطعا أنهم ليسوا ممن يتعمد الكذب وليسوا ممن يقصد إليه، بل هم أوثق الناس ديانة وهم أحفظ الناس ضبطا لما ينقلونه ويرغونه، حتى أن من ورعهم كما ذكرت لكم أن بعض الرواة كان إذا شك في اللفظة يترك الحديث ولا يحدث به ولا يرويه، كما هو مشهور من فعل الإمام مالك عليه رحمة الله ومغفرته، وقد تكرر معنا هذا. قال رحمه الله لما ذكر أنهم لا يمكن أن يتعمدوا الكذب وأن يقصدوه، قال: وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. ولهذا كما قلت لكم قول ابن حبان: فإن كان يهم فمن ذا الذي لا يهم؟ وتعرفون أن كثيرا من الأئمة تتبعوا أوهام البخاري في تاريخه، وتتبع الحفاظ والحافظ الشيخ الإسلام لا نعجل عليه، فهو يعني رحمه الله طويل الباع واسع الاطلاع في هذا الباب، سيضرب لنا بعض الأمثلة من الأحاديث التي تتبع فيها الرواة ووجد أنهم قد وهموا فيها ووقع لهم فيها الغلط. قال رحمه الله: وإنما يخاف على الواحد من الغلط. وكونه يقع عنده الغلط ليس هذا دليلا على أن حديثه مردود، وليس المراد بالضبط كما لعله يأتي معنا إن شاء الله في الكلام على النخبة، ليس معنى وجود الغلط في الراوي، أي ليس معنى قولهم تام الضبط أنه لا يغلط ولا يهم ولا ينسى، لا، هذا لم يقل به أحد ولا يتصوره أحد، كما ذكرت لكم الأصول المتقدمة. قال: وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. وكذلك أذكر أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحة لما ذكر حديث سعيد أو غيره أمام آلاف من الأحاديث وجد له أخطاء في قدر أحاديث معدودة. هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم شيخ الإسلام وكل واحد منهم رأس في زمانه، عليه مدار الأحاديث وعليه مدار الأسانيد، والأمة تروي أحاديثه في مختلف أنواع المنقول عن هذه الشريعة، ومع هذا مع كثرة رواتهم وكثرة حفظهم لم يعرف لهم غلط، كما ذكر رحمه الله تعالى هنا عن ابن شهاب قال: والمقصود الذي قرره سابقا أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين، هذا يرويه أهل البصرة أو يرويه أهل مكة أو أهل المدينة وأهل نيسابور أو ما أشبه ذلك من بلاد الإسلام، يقول من وجهين مختلفين من غير مواطأة، امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا. فلا نقول إن هذا غلط ولا نقول إن هذا كذب، بل هذا مما يدل على تأكد هذا الحديث، وخصوصا إذا كان طويلا وإذا كانت فيه مسائل دقيقة. قال: فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. أصل القصة، أصل الحادثة، يتفقون على روايتها، يضبطونها. وانظر إلى المثال الذي سيذكره، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة، يعني متنوعة في أحداثها، ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة ما يتواطؤون عليها، امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. فلا نقول إنهم غلطوا، انتفى الغلط بتتابعهم عليها، ولا نقول إنهم كذبوا لعدم وجود المواطأة فيما بينهم. ولهذا قال رحمه الله لأجل هذا يعني: إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة. وكونه يقع هذا الغلط في بعض ما جرى في القصة ليس دليلا على ردها وعلى عدم ثبوتها. انظر إلى المثال، يقول: فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة، امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. فلم يقصد الكذب ولم يقع منهم الغلط. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل في القصة فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. يعني هنا شيخ الإسلام ضرب لنا هذا المثال العظيم وقصة جابر بن عبد الله في رجوعه مع النبي صلى الله عليه وسلم وشراء الجمل منه، وما حصل بينه وبينه من الحوار عن أبيه وعن يعني استشهاد أبيه وعن دين أبيه وعن زواجه هو رضي الله عنه وأرضاه وعن أخواته وعن كونه تزوج ثيبا إلى غير هذا من الأحداث التي وقعت في هذه القصة إلا أن الرواة كما نبه الإمام البخاري بجمع الطرق الموجودة في صحيحه وقع بينهم اختلاف. انظر، وقع بينهم اختلاف في مسألة من مسائل هذا الحديث، ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة هي ثمن الجمل، كم كان ثمن الجمل الذي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واشترط جابر بن عبد الله ركوبه إلى المدينة؟ هذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين الرواة. قد جمع الإمام البخاري رحمه الله تعالى الطرق والاختلاف الواقع فيها وبين الراجح منها. هذا مما يدلك على أن أئمة الحديث رحمهم الله تعالى قد بينوا هذه الطرق. فشيخ الإسلام يقول بأنه لا يمكن أن يقع هذا في جميع القصة, لا يمكن أن يقع هذا في جميع القصة بجميع الخبر, وإنما قد يقع هذا في فرد من أفرادها. ولما انتهى رحمه الله تعالى من هذه المسألة المهمة ألا وهي الطرق الموصلة إلى الأخبار, وأن منها ما لا يكون فردا ولا ينبغي أن ينظر إليه كفرد وكرواية مفردة, وإنما ينظر إلى ما وافقه وما تتابعت عليه الأئمة كما هو معلوم من هذه الطريقة. وشيخ الإسلام رحمه الله يعتني بهذه الطريقة غاية الاعتناء, ولما فرغ من هذا الموضع ذكر بعد ذلك الكلام على أحاديث الصحيحين, وسيذكر الكلام على مسألة الآحاد, وهي أيضا من المسائل المهمة التي تضمنتها هذه المقدمة, مقدمة أصول التفسير, ونتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والله تعالى أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكيف نعم يجمع بين هذا وهذا أن الكلام على المراسيل التي لم تتصل أسانيدها وإنما يرويها الزهري مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر من حدثه بها. وهنا نذكر أما بالنسبة لما اتصل إسناده وكان الزهري يرويه عن شيوخه متصل الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا باب آخر. وهنا لعلنا نسينا أن نذكر إن كان هذا يعني من المعلوم, وهو ما هو سبب رد العلماء أو تضعيف العلماء للمراسيل؟ قالوا هو الجهل بحال الراوي, هذا الراوي المحذوف. مراسيل الصحابة مراسيل الصحابة كلها صحيحة إلا من كانت له شرف الصحبة, ولهذا العلماء يلغزون في هذا الباب فيقولون مرسل صحابيا لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة الكبار والصغار كابن عباس وعبد الله بن الزبير ومن شابههم, هذه حجة, هذه حجة عند جميع العلماء خلافا للإسفرائيني وأبي محمد بن حزم, فإنهم لا يقبلون مراسيل الصحابة, وهذا قول شاذ منقوض باطل كما هو معلوم, قد حكي الإجماع على خلافه. إلا أن من الصحابة يعني هذا التجوز في اللفظ يعني من له شرف الصحبة, ليس صحابيا ولكن له شرف الصحبة, كمحمد بن أبي بكر, فإن هذا مراسيله كمراسيل التابعين, فإذا لم تروى عن غيره فإنها تعامل معاملة مراسيل كبار التابعين. ومن كان كأمثال محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ممن كان له شرف الصحبة بمعنى أنه ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلقه لم يره لم يسمع منه لأنه أدرك من حياته 3 أشهر. فالزهري إذا روى حديثا متصل الإسناد فلا تسأل عنه, إنما الكلام هنا على المراسيل التي يرسلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يذكر الواسطة. نعم. لا، ليس هناك كتاب له نفس الرتبة، وإنما يتعامل معها كما يتعامل مع غيرها. فالمراسيل التي تعددت طرقها واختلف مخرجها، فإن هذه المراسيل حجة، سواء كانت عند مالك أو عند أصحاب السنن رحم الله الجميع فإنها حجة. أما إذا اتحد المخرج، اتحد المخرج، اتحد مخرج الراوي، فيرويه هذا المرسل وهذا المرسل من مكان واحد، فإنه لا يكون حجة ولا ينتهض ولا يتقوى. والعلماء يذكرون أمثلة من أشهرها أن أبا العالية الرياحي، أن أبا العالية الرياحي روى حديث من ضحك في صلاته فليعد الصلاة والوضوء. هذا الحديث جاء عن أبي العالية، وجاء من حديث الزهري ومن حديث الحسن، كل هؤلاء من التابعين. فقد يظن الظان أن هذه الثلاثة المراسيل أنها ثلاثة طرق، فيقول إذن نقوي هذا الحديث لأنه قد روي عن الزهري وعن أبي العالية وعن الحسن. نقول لا. لماذا؟ لأن الإمام عبد الرحمن بن مهدي بيّن مرجعها وأنه واحد، وأنها راجعة إلى أبي العالية الرياحي، وأنها راجعة إلى أبي العالية الرياحي، فالمخرج واحد. فردوا هذا الحديث وضعفوه، وإن كان قد روي من هذه الطرق الثلاث. ولعلنا بهذا القدر إن شاء الله نستسمحكم، نكتفي ونستسمحكم، لأن الإخوة أصحاب الدريوش قد حضروا لدرسهم، والله يوفقكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.